تفسير الآية 40 من سورة النمل، يقول تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أي قال سليمان صلى الله عليه وسلم نبي الله تعالى الذي عنده علم من الكتاب الذي أوحاه إليه وفيه الإسلام الذي يناسب عصره، وعند بعض العلماء هو الملك جبريل عليه السلام، حيث هو عنده علم من الكتاب الذي ينزل به على كل رسول، وعند علماء آخرين هو رجل صالح من علماء بني إسرائيل، وكان مستجاب الدعوة وقال كلامه هذا لسليمان لا للعفريت. قال للعفريت من الجن مستبطئا الوقت الذي حدد للإتيان بالعرش: أنا أجيئك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي قبل أن يرجع إليك جفنك، أي جفن العين بعد فتحه، أي في لحظة، أي أقل بقدرة الله بعد فتحه، أي في لحظة أو أقل بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء سبحانه. فلما رآه مستقرا عنده، أي فلما رأى سليمان العرش حاضرا ثابتا أمامه، قال شاكرا الله تعالى على نعمه التي لا تحصى، رادا الفضل كله له سبحانه، وكذلك على كل مسلم متمسك عامل بأخلاق إسلامه أن يكون هكذا دائما شاكرا، فلا يغتر ويتكبر على غيره ويؤذيه بما عنده من إمكانات وأرزاق فهي منه تعالى، ولو لم ييسر له تحصيلها ما كانت، ولو لم يشكره عليها بإحسان استخدامها في الخير للشر لسحبها منه. قال هذا من فضل ربي، أي هذا من عطاء وكرم ربي الزائد علي ورحمته الغامرة بي، أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، ليبلوني، أي لكي يختبرني هل أشكر بعقلي باستشعار قيمة نعمه علي، وبلساني بحمده، وبأعمالي بأن أستخدمها في كل خير دون أي شر، حتى أجدها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، أم أكفر فلا أستشعر قيمتها ولا أعترف بها وأنسبها لغيره، ولا أحمده عليها وأستخدمها في كل شر، أو حتى أكفر بوجوده أصلا فيعاقبني بالتالي في دنياي وأخراي بتعذيبي وإتعاسي بما يناسب كفري وفعلي للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات لي ولغيري. قوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه حتما، حيث سيكون دائما في خير متزايد وفي سعادة مستمرة متنامية، وسيحيا دوما مستبشرا بانتظار الآخرة، حيثما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. وشكره لن يزيد الله قطعا أي شيء، لأنه تعالى كامل الصفات لا يحتاج لأي شيء. ومن كفر بربه فلم يصدق بوجوده، وبالتالي فعل كل سوء، لأنه لا حساب بالدارين من وجهة نظره، أو كفر بنعمه فلم يشكرها، فهو حتما في دنياه يكون في صورة ما من صور العذاب، يتمثل في كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو حتى اقتتال مع الآخرين، وبالجملة يكون في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخرى سيكون له قطعا ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 15 من سورة الجاثية، قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. لمزيد من الشرح والتفصيل. وهو وأمثاله كفرهم على أنفسهم، حيث هم بالقطع وبكل تأكيد لن يضر الله تعالى في أي شيء، لأن ربي غني كريم، أي لأنه هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. وهو كريم، أي كثير الكرم، أي كثير دائم العطاء بغير حساب، كثير دائم التعامل الكريم مع خلقه، حيث لا يعجل العقوبة للمسيء، بل يعفو عن كثير من إساءاته، وقد يكرم الكافرة للنعمة فلا يسلبها كلها منه أو يبقيها له رغم كفره، لعله يستفيق بهذا الكرم والحلم والعفو يوما ما، ويعود لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين بدل الشقاء فيهما إذا لم يتب.